بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. باب قضاء الفوائد. قال: لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به الذي هو الأصل، يعني الأصل في العبادة الأداء أن تؤديها في وقتها، هذا معنى لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به، وما يتعلق بالأداء الذي هو الأصل، الأداء هو الأصل، شرع في بيان أحكام القضاء الذي هو خلفه، القضاء خلف الأداء، فالقضاء أمر عارض، فقدم الحديث عن الأصل الذي هو الأداء وأخر الحديث عن الخلف الذي هو القضاء. قال: وعبر بالفوائد دون المتروكات، يعني ولم يقل باب قضاء المتروكات، وإنما قال باب قضاء الفوائد. قال: تحسينا للظن بأن الظاهر من حال المسلم ألا يترك الصلاة عمدا، لذلك قال: ولذا قال ومن فاتته الصلاة، ولم يقول ومن ترك الصلاة، قال ومن فاتته الصلاة، يعني عن غفلة أو نوم أو نسيان. ما الحكم؟ قال: قضاها إذا ذكرها، قضاها إذا ذكرها، وكذا إذا تركها عمدا، يعني سواء كانت تركها عن غفلة أو نوم أو نسيان أو كان متعمدا في تركها، في جميع الأحوال على أي وجه، أي كيفية، أي صفة، أي حالة، كانت ترك وجبه القضاء، وجب عليه القضاء. لكن للمسلم عقل ودين يمنعان عن التفويت قصدا، عقل يمنعه ودين يردعه، أو عقل يردعه ودين يمنعه، هذا الأصل في المسلم. قال: وقدمها لزوما، يعني قدم الفائتة لزوما على صلاة الوقت، طبعا ما دام في الوقت متسع. طبعا هذا الكلام كله أحبابنا، يعني ما قال من فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها لزوما، قوله وقدمها لزوما على صلاة الوقت، هذا على إنسان ليس عليه قضاء أبدا منذ أن بلغ، وهذا ما يسمى صاحب الترتيب، وهذا ما يسمى بصاحب الترتيب، منذ أن أسلم منذ أن قد بلغ شرع في الصلاة ولم تفته صلاة قط، ولكن اليوم فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر، دخل وقت العصر ولم يصلي صلاة الظهر، ما الحكم؟ وجب عليه أن يصلي الظهر قبل العصر ما دام في الوقت متسع، ما دام عندنا وقت يتسع لأداء الفريضتين وجب عليه أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. قلنا هذا لزوم التقديم في حق من؟ في حق صاحب الترتيب، وهو الذي لم تفته صلاة منذ أن أسلم أو منذ أن قد بلغ. نعم يا أخي تفضل. لا يا أخي لا انتهي، فطول بالك. لا ما بطل هذا الكلام، إحنا ما زلنا في بداية البحث، لا يصح أن نقول هذا الكلام لأنه الصلاة تبطل، لأنه يمكن أن يصل لمرحلة لو أنه أخر. سيأتي معنا مزيد بحث، سيأتي معنا مزيد تفصيل، ما زلنا في بداية الكلام. فلو عكس يعني بأن صلى الوقتية أولا ثم الفائتة لم تجز الوقتية، الوقتية لا تصح، لابد، قلنا إذا ما دام الإيش في الوقت متسع، فلو عكس بأن صلى العصر أولا ثم صلى الظهر لا تصح الوقفية ولزمه إعادتها، يعني يجب عليه أن يعيد الوقفية بعد الفائتة، إلا أن ينسى الفائتة ولم يذكرها حتى صلى الوقتية، يعني صلى العصر بعد أن انتهى من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فعندها لا تبطل الوقتية طبعا دون شروط الآن سيأتي، أو يكون ما عليه من الفوائت أكثر من 6 صلوات، يعني قد فاته 7 صلوات عليه في ذمته 7 صلوات فما فوق، فلو أنه قدم الوقتية على الفائتة لا يضر ما دام في ذمته إيش أكثر من 6 صلوات في ذمته، فعندها لا يسمى صاحب ترتيب، لا يسمى صاحب ترتيب، وتقديم الفائتة على الوقتية في حقه غير لازم، بل كان في ذمته أكثر من 6 صلوات ترتيب تقديم الفائتة على الوقتية في حقه غير لازم، ولو صلى الوقتية قبل الفائتة لا يضر. إذن إلا أن ينسى الفائتة ولم يذكرها حتى صلى الوقتية، أو يكون ما عليه من الفوائت أكثر من 6 صلوات، أو يضيق وقت الحاضرة، يعني أراد الآن أن يصلي الوقتية وهي العصر وبقي من الوقت ما يتسع لصلاة العصر فقط، فماذا يفعل؟ قال يصلي العصر، يصلي الوقتية ولا يصلي الفائتة، فعندها تجوز تصح الوقتية، ولكن كما ذكرت قبل قليل هناك مزيد تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن إلا نعم تفضل يا أخي تفضل. لا ليس هذا الشرط أن تكون طبعا هو سيأتي معنا، طبعا هو الشرط أن يكون في ذمته. هلا شوف مولانا سأبين لك، هل أنا مثلا من فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر فصلى العصر، صلى العصر وفي ذمته الظهر وهو ذاكر لها، ثم صلى المغرب وهو ذاكر للظهر، ثم صلى العشاء وهو ذاكر للظهر، ثم صلى الفجر وهو ذاكر للظهر، ثم صلى الظهر، ثم صلى الظهر وهو ذاكر للظهر الفائتة، بمجرد ما خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر صحت جميع هذه الصلوات، وخرج عن كونه صاحب ترتيب، فهو لما فاتته صلاة الظهر ثم صلى العصر ولم يصلي الظهر، صلى المغرب ولم يصلي الظهر الفائتة، صلى العشاء ولم يصلي الظهر، صلى الفجر ولم يصلي الظهر، صار في ذمته وصلى الظهر الوقت ولا يصلي الظهر الفائت، الآن هذه الصلوات الخمسة التي بعد الظهر الفائتة هذه موقوفة، هذه الصلوات موقوفة، فلو أنه قبل خروج وقت الظهر الأخير وقبل دخول وقت العصر قضى الظهر الفائتة فسدت جميع تلك الصلوات، ووجب عليه قضاؤها. أما لو أنه لم يقضي الظهر الفائت إلا بعد خروج وقت الظهر الوقت الحالي نقول له صحت جميع الصلوات، وبطل كونك صاحب ترتيب، فصار في قادم الأيام، لو فاتتك صلاة لا يلزمك الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا يتعلق بذلك أي شيء، خرجت عن كونك صاحب ترتيب. وسيأتي مزيد بيان حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال نربط المثل فقط نقرأ المثل لوحده. ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت إن اشتغل بقضاء الفائتة. ماذا يفعل؟ قال فيقدم صلاة الوقت حينئذ ثم يقضيها يعني الفائتة ثم يقضيها يعني يقضي الفائتة. وعليه لا ينبغي إضاعة الموجود في طلب المفقود، الموجود اللي هو الصلاة الوقتية، فلا ينبغي أن يضيع الوقتية من أجل أن يطلب المفقود الذي هو صلاة القضاء. ولأن الترتيب يسقط بضيق الوقت، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب. والأصل أحبابنا في باب قضاء الفوائد، الأصل في باب قضاء الفوائد أن الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا مستحق، الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا ما حكمه مستحق، هذا ما ذكره علماؤنا. والحديث الذي يدل على أن الترتيب مستحق، على أن الترتيب مستحق ولازم بين الفوائد، الحديث الذي أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام تريه من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته يعني التي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام. هذا الحديث نص في بيان لزوم الترتيب بين الفائتة وبين الوقتية، ودلالة الحديث واضحة على هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعادة الصلاة التي هو فيها عند التذكر. وبظن الكلام إن شاء الله تعالى واضح. نعم يا أخي تفضل. أحسن. بهذه الحالة يبقى صاحب ترتيب، يبقى صاحب ترتيب. طبعا كونه صاحب ترتيب يترتب عليه، ينبني عليه آثار كثيرة. فمثلا لو أن إنسان، قد يقول إنسان ما هي فائدة كونه صاحب ترتيب؟ لو أن إنسانا مثلا وقف أرضا زراعية أو مبلغا من المال، قال هذا وقف لأصحاب الترتيب، كل واحد صاحب ترتيب نعطيه مثلا في هذه المحلة كل واحد صاحب ترتيب نعطيه كل شهر 5,000 ليرة سورية، فهو يستفيد من هذا الترتيب. أو إنسان قبل أن يموت أوصى، كتب وصية لأصحاب الترتيب، فهو يناله ذلك. إذا ينبني على ذلك، لو أن مثلا إنسان اشترى عبدا قال له أنت حر إن كنت صاحب ترتيب، فإن لم يكن صاحب ترتيب لا يبقى عبدا، وإلا صار حرا. إذا تنبني عليه آثار، ينبني على كونه صاحب ترتيب فوائد وآثار. فليس من العبث بحث فقهائنا يعني في مسألة صاحب الترتيب. قال وإن فاتته صلوات رتبها لزوما، يعني من فاعل رتبها يعني صاحب الترتيب أو الذي فارسه الصلاة وهو صاحب ترتيب. قال لزوما في القضاء كما وجبت عليه في الأصل أي قبل الفوات. أراد بهذا الكلام أن الترتيب كما أنه لازم بين الفائتة والوقتية كذلك لازم بين الفوائت نفسها، الإنسان فارقه صلاة نعم الظهر عصر مغرب استيقظ بعد أذان العشاء، فوجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فإذا الترتيب كما هو كما أنه لازم بين الفائدة والوقية، كذلك هو لازم بين الفوائد نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات، شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا، فقضاهن مرتبا. جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، يعني شغلوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فأمر أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا بلالا، فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث وهو مروي كذلك على يعني بالإضافة إلى ابن مسعود رواه كذلك أبو سعيد الخدري وكذلك رواه جابر بن عبد الله، كلهم رواه بهذه الطريقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الفوائد قضاها مرتبة. الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنزله قلنا نحن قضاها مرتبة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل أو شغله المشركون يوم الخندق عن صلوات قضاها مرتبة. هل من اللازم النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مرتبة؟ طيب لماذا أقضيها مرتبة؟ هل من دليل يلزمني أن أفعل أن أرتب هذه الفوائد كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هناك حديث أخرجه البخاري عن مالك بن حويرث، انتبه لهذا الحديث. قال باختصار الحديث يقول مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث البخاري. وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذه قاعدة عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فاتته وشغله المشركون عن أربع صلوات ثم قضاها مرتبة، فصرنا نحن ملزمين بترتيب الفوائد عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والله تعالى أعلم. ثم قال: وهذا حيث كانت الفوائد قليلة دون ست صلوات. إيش يعني وهذا؟ يعني ولزوم الترتيب بين الفوائد في القضاء، لزوم الترتيب بين الفوائد في القضاء حيث كانت الفوائد قليلة دون ست صلوات، وأما إذا صارت ستا فأكثر فلا يلزمه الترتيب فيما بين الفوائد. ليه؟ قال: لما فيه من الحرج، والحرج كما تعلمون مدفوع بالنص بقوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذا قال: إلا أن تزيد الفوائد على ست صلوات. قال: وكذا لو كانت الفوائد يعني ست صلوات، والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح. طبعا خروج وقت الصلاة السادسة ماذا يستلزم؟ يستلزم دخول وقت السابعة في الأغلب، وقت الصلاة السابعة في الأغلب إمداد. قال فيسقط الترتيب فيها، يعني بينها بين هذه الصلوات، كما سقط يعني الترتيب فيما بينها وبين الوقتية. ثم قال ولا يعود الترتيب بعودها إلى القلة على المختار كما في التصحيح. يعني الترتيب بمجرد ما سقط لا يعود، الترتيب بمجرد ما سقط لا يعود. قال ولا يعود الترتيب إلى القلة على المختار كما في التصحيح. صورة المسألة أحبابنا، صورة المسألة أن يترك الرجل صلاة شهر ثم بعد ذلك يقضيها، يقضي صلاة شهر كاملة، يقضيها إلا صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، ثم صلى صلاة دخل وقتها، ثم صلى صلاة دخل وقتها وهو ذاكر لما عليه، لما بقي عليه من صلاة أو صلاتين أو ثلاث، هل تجوز الوقتية أو لم تجوز أو لا تجوز؟ هل تجوز الوقتية أو لا تجوز؟ الصحيح أن الوقتية جائزة. ليه؟ لأن الترتيب لا يعود، لأن الترتيب بمجرد ما سقط لا يعود الترتيب. وهذا ما ذهب إليه كثير من أئمتنا، منهم أبو حفص الكبير، واختاره كذلك فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب المحيط وقاضي خان، وكثيرون اختاروا هذا القول حتى قال في النهاية وعليه الفتوى. إذا الفتوى على أن الترتيب إذا سقط لا يعود، والله تعالى أعلم. ثم قال باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.